إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات ربي والتسليمات عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل يتقبل صلاة العشاء وسائر أعمالنا، أن ينفعنا فيها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أعطى الله بقلب سليم. نواصل بعون الله في التعليق على الأحاديث الطيبة العظيمة من كتاب الأربعين النووية للإمام أبو الفذ والشيخ العظيم أبو زكريا شرف الدين النووي رحمه الله رحمة واسعة، وجعل الله له عمله هذا في ميزان حسناته. واليوم نحن نواصل من الحديث 32، حديث 32 عنه له شراح والشيوخ، عنوان عظيم: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. قال: عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار، بس ثلاثة كلمات أربعة، بس حاجة بسيطة: لا ضرر ولا ضرار. العلماء اختلفوا، قالوا: هل في فرق بين الكلمات؟ على آراء كثيرة. في اللغة العربية قالوا: الضرر يقع للفعل والضرار يقع للمصدر. وآخرون قالوا: الضرر يسوي الإنسان من غير سبب، والضرار يعمل الإنسان انتقاما لضرر وقع عليه من الذي أضره. النبي أساسا لخص الكلام ده كله، ورى الأصل في هذا الدين العظيم: لا ضرر ولا ضرار. لذلك علماء المذاهب الأربعة تلاميذ بعد ما تقدمت القضية العلمية الفقهية العظيمة ومدارس الفقه، نشأ علم أو فرع من علوم الفقه سمي القواعد الفقهية. القواعد الفقهية يعني القواعد، القاعدة لا تلبيت لا تلعمارة، يعني القاعدة اللي بينشأ منها كل فروع الفقه. واتفقوا سبحان الله علماء الأحناف والحنابلة والمالكية والشافعية، كلهم اتفقوا على خمس قواعد. قالوا: الخمس قواعد دي تتفرع عنها كل قواعد الفقه. ثم بعد كده تسابقوا للشرح، ومن أعظم من شرح الإمام السيوطي الشافعي. ومن هذه القواعد الخمسة قاعدة عجيبة، قالوا: الضرر يزال. دي قاعدة: الضرر يزال. يعني ما يجي دول يقول: أنا باني بيت بكذا مليار وعامل له كهرباء بمئات الملايين، وجو ناس الحكومة شالوا، ويكونوا شالوا لأن وجود البيت كان ضررا على الأمة الإسلامية. يبقى إذا من هذه القاعدة الضرر ماله؟ الضرر يزال. الإمام الشافعي رحمه الله قال: إذا في ذول حفر له حفرة قدام بيته، حفرة قدام بيته عنده فيها غرض، لا يزال فيها منقى، هذا حفرة غريقة. قال: جاء إنسان وقع فيها يتكسر، قال: يلزم هذا دية الكسر، سيد الحفرة دي لأنه لا غطاها، لا عمل منها حماية، لا عمل منها منبي، هذا الضرر الذي أصاب هذا هو السبب فيه. لذلك المسؤول في الدولة أي حفرة جايت فينا الضرر يزال، الضرر يزال. لو في دول عامل له خط كهرباء هذا الخط يضر الجيران، الحكومة تشيله، الضرر يزال، الضرر. لو في دول حايم ما عنده دول في راسه شغال يصوت يضرب يمين شمال، الضرر يزال، طوال الدولة تستلمه لأنه الضرر شنو يزال. في دول شغال يخرب في الشوارع يعرف في الطرق، طوال يؤدب ويسجن لأنه الضرر شنو يزال. لو في دول يتسلط على الناس في أي مكان وتسبب في ضرر يزال لأنه الضرر شنو الضرر يزال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز لإنسان أن يتسبب في ضرر آخر ولو كان هذا الذي تسبب في ضرري قد أخطأ فيه، إما يعفو إما يمشي أخذ حقه عن طريق شنو القانون. لكن الضرر يزال، ولا يجوز لمسلم أن يتسبب في ضرر الآخرين فلا يضرهم في شوارعهم ولا في حيواناتهم ولا في زراعتهم ولا في بيوتهم ولا في أولادهم ولا في أموالهم. لا يجوز للمسلم أن يضر الآخر، بل الإمام السيوطي قال المسلم لا يجوز أن يضر حتى الكافر، حتى الكافر لا يجوز شنو تضر، لأن الأصل لا ضرر ولا ضرار. أصلا يا جماعة الأمة الإسلامية تقوم على النفع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان داعيا للنفع، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذه السنة الشريفة كلها نفع. فلذلك كل ما يضر الآخر يزال، من طعام ومن شراب ومن أي شيء. لا يجوز لمسلم أن يتسبب في ضرر الآخرين. وإذا ثبت أن أحدا أضر بآخر فهذا عليه الغرم أو عليه شنو عليه أن يدفع أو يزيل هذا الضرر، هو المسؤول عن شنو عن إزالة هذا الضرر. ويا جماعة المسلم ينبغي أن يكون كله كالبستان يعود خيرا ونفعا على الناس. وهكذا كان ذلك العظيم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نافعا بكلامه بأمره بنهيه بجلوسه مع الناس، كان يدخل السرور في نفوس كل الناس، وكان يكون معهم في كل ما يشتهون ويحبون، لأنه يريد أن يدخل النفع إليهم. ولذلك نحن ينبغي أن نقوم في جانب النفع وفي جانب الخير وفي جانب دعم مشاريع النفع. ولذلك من استطاع ومن ملك شيئا ليكون ضد الضرر يكون نافعا لجنو للمسلمين، فينشئ ما يفيد الأمة الإسلامية، يبني مساجد، مراكز تحفيظ، مراكز صحية، مستشفيات، مدارس، يعني بدل ما يكون ضار كمان يقدم الوجه الآخر، وهو أن يكون جنو نافعا للناس. فهنا يلقى الأجر من عند الله، ثم يلقى الثناء من المسلمين، وأفضل من ذلك دعاء المسلمين له أن يدعو له أن الله ينفعه في ذلك اليوم الذي يحتاج فيه لهذا النفع. فأنت قدم نفع للآخرين لأنك أنت يوم من الأيام سترد على الله سبحانه وتعالى، وأنت عار من كل شيء، فغير من كل شيء، أنت محتاج لكل شيء. فإذا ما قدمت نفعا في حياتك بإذن الله تلقى هذا النفع يوم القيامة. نذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. يا جماعة ما في دول، وحتى الناس يقول لك والله فلان ده مضر، فلان ده شنو مضر، ماله؟ أنا عندنا في البلد في ناس يقول لك في الليل بيطلق بهايمه عشان يمكن يأكل شنو في زرع الآخرين. ده أكيد يا ما سمع بالحديث يا شغل ضد الحديث. فلذلك يا جماعة هذه قاعدة عظيمة مهمة الناس ينتبهوا لها.